الحمد لله، الحمد لله الدائم بره، النافذ أمره، الواجب حمده وشكره، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والتدبير، جعل لكل أجل كتابا، وللمنايا آجالا وأسبابا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما جن ليل وبزغ نهار وسلم التسليم الكثير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، الموت سنة الله الجارية والماضي على كل عباده، لا محيد عنه ولا مفر، لكن فرق كبير بين موت رجل من عامة الناس لا يشعر بفقده إلا أهله وذووه وأقاربه فيترحمون عليه ويستغفرون له، وبين موت عالم يستفيد الناس من فتاواه ومن علمه. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. العلماء هم الذين مدحهم وأثنى عليهم سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ولذلك صدق الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله حين قال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. وحين سأله ابنه عبد الله قائلا: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فأجابه أبوه أحمد بن حنبل: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ وجود العلماء معاشر المؤمنين في الأمة حفظ لدينها وصون لعزتها وكرامتها، هم السياج المتين الذي يحول بين الدين وأعدائه، هم النور المبين الذي تستنير به الأمة، هم ورثة الأنبياء في أممهم، هم شهداء الله في الأرض بالحق أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وهم أهل خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم الوسيلة في تبيين الأحكام الشرعية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهم الذين يستعان بفهمهم على فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. إذا كانت هذه منزلة العلماء في الأمة والدين، أفلا يجدر بنا أن نتأسف على فقدهم وأن نحزن على رحيلهم وموتهم؟ فقد العلماء ورحيل العلماء ليس فقدا عاديا لرجل صالح فحسب، وإنما هو فقد لجزء من ميراث النبوة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي الكرام، فقدت البحرين قبل أيام قليلة جدا علما من أعلامها وعالما من أجل علمائها، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، إنه الفقيه الشافعي وعلامة الفرائض والمواريث والمعلم المتمكن والخطيب المفوه والإمام صاحب الصوت الشجي، إنه الشيخ مصطفى أحمد نور الواعظ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. كان يجلس هناك، نعم بالضبط هناك، في الجمعة الماضية، ولكن الموت غيبه هذه الجمعة، لأن الموت لا يستثني أحدا ولا يعرف عالما أو جاهلا. الموت يدخل على الجميع بلا استئذان، ويأتي بغتة لكل إنسان، فعلينا أن نستعد للموت بالتوبة النصوح وفعل الخيرات وتجنب المنكرات، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مات الشيخ مصطفى عليه رحمة الله، ولكنه خلف وراءه ربع قرن فأكثر من تدريس العلوم الشرعية، من التفسير والحديث والفقه ومادة الفرائض والمواريث واللغة العربية، وربع قرن من إمامة المسجد وخطابة الناس في المساجد، وخلف مئات من الطلبة والتلاميذ، وغير ذلك كثير مما يعلمه الله عز وجل. وقد أخبرني إمام جامع الحسن أن الشيخ مصطفى الواعظ عليه رحمة الله قبل شهر تقريبا من الآن تحدث إلى الإمام مبديا رغبته الشديدة في تدريس علم الفرائض والمواريث، تطوعا لأي طالب يرغب في ذلك. وعلق الشيخ مصطفى عليه رحمة الله على هذا الطلب بأنه لا يدري متى يرحل الإنسان من الدنيا، والموت يأتي بغتة، والموت وارد في كل وقت، ويحب أن يفارق الدنيا وقد علم جاهلا بالذات علم الفرائض والمواريث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه على نيته، وأن يجزل له العطاء، وأن يصدق فيه حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاللهم يا ربنا، إنه عبدك النازل بفنائك المحتاج إلى رحمتك، اللهم ارحمه برحمة من عندك، اللهم ارحمه برحمة من عندك تنور بها قبره، وتفسح له في قبره مد بصره، وتريه بها منازله في الآخرة في الجنة. اللهم ارحمه وموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، واجمعنا بهم في جناتك جنات الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، غير خزايا ولا نادمين ولا مبدلين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واقض ديوننا،